حكم الجميل Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh. And I'm ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة صدق الله أنزل إليه يا سيد الشريفة دي أنا الرسول بها أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف ربنا لا تسوء إلا في ربنا الفاتحة.